لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الوفود في موسم الحج، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. حديثنا بعون الله جل وعلا عن حدث من أحداث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث معروف في كتب السيرة ببيعة العقبة. هذه البيعة التي هي نقلة في تاريخ ديننا، ألا فكر أحدنا كيف وصل الإسلام إلينا وإلى غير بلدنا من بلاد الدنيا؟ بيعة العقبة هي الخطوة الأولى لانتشار دين الله في أرض الله، والبداية كما في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الوفود على القبائل. كان العرب يحجون ويأتون مناسك الحج شبيهة بما هي عليه الآن من الطواف بالكعبة والذهاب إلى عرفات والإقامة بمنى، إلا أن الأمر غير الأمر، فكانوا يحجون ويلاقون ويشركون في تلبيتهم. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى بمكة وتتابع الأذى في أول الأمر، كان الضعفاء والغرباء ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ينال الأذى، ثم تطاول المشركون شيئا فشيئا حتى وصل الأذى إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد ذلك بموت زوجه خديجة وموت عمه أبي طالب، حتى أصبحت مكة لا يمكن أن تكون مستقرا ينطلق منه الدعوة لدين الله عز وجل، لا بد من مكان آخر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على وفود العرب من جميع البلاد: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وذات يوم وفي موسم حج العام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالناس بمنى، إذ بجماعة من الناس قليل ستة أفراد مجتمعون، فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم: ممن القوم؟ قالوا: من يثرب. يثرب هو الاسم السابق للمدينة، ومعذرة إن استعملت كلمة يثرب لأني أسرد التاريخ، كان اسمها آنذاك يثرب، أما الآن فاسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليها المدينة. فإذا قيل المدينة دون إضافة فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها يقال مدينة كذا. فإذا لم يقل مدينة كذا وقيل المدينة، أي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها وتوفي صلى الله عليه وسلم ودفن بها، التقى بهؤلاء النفر الست فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فنظر بعضهم إلى بعض وقال: والله إن هذا هو الذي يتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. هيأ الله الأسباب. كان علماء اليهود يعلمون وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علماء اليهود وعلماء النصارى يعلمون وقت بعثته صلى الله عليه وسلم ومكان هجرته التي يهاجر إليه ويقيم دولة الله به، ألا وهي يثرب. فكانوا يهاجرون من بلاد الدنيا فيقيمون بيثرب. فربما حدث بين اليهود والمشركين من أهل يثرب بعض الخلافات والمعارك فيتوعدونهم، يقول اليهود للمشركين: لقد آن أوان نبي يبعث ويهاجر هاهنا فنتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وثمود. انتظروا معاشر المشركين، هناك نبي يبعث ونتبعه ونقاتلكم به. هؤلاء النفر الست من المشركين من مشركي يثرب قالوا: هذا النبي الذي ينتظره اليهود ويتبعونه ويقاتلوننا، بل نتبعه نحن. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وانتهى الموسم وعادوا إلى يثرب. فلما عادوا إلى يثرب عادوا إليها يصلون، وكل منهم يدعو إلى الإسلام أهل بيته وأقاربه ومن يعلم. انتشر الإسلام في يثرب، وجاء العام المقبل موسم الحج من العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فيهم 12 رجلا، بعض الستة الذين أسلموا الموسم الماضي والباقي ممن أسلم على أيديهم، جاءوا وكانوا يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا عند العقبة. العقبة المكان التي ترمى به الجمرات، كانوا يلتقون سرا لأنهم يأتون مع وفود الحج من المشركين. يأتي هؤلاء المسلمون يحجون مع المشركين من وفد يثرب الذين جاء وفيهم أو وأغلبهم مشركون من أهل يثرب. فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة لقاءات، وقبل أن ينصرفوا طلبوا منه أن يبعث معهم رجلا ليعلمهم، فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه داعيا ومعلما، فذهب إليهم، ذهب معهم إلى يثرب، فكان داعيا إلى الله ومعلما، وأسعد بن جوار من أهل يثرب معينا له ومعاونا ومخططا. أسعد بن جوار من أهل البلد، يتخير الأماكن المناسبة والتجمعات المناسبة والأوقات المناسبة، ويذهب بمصعب بن عمير في تجمعات الناس، فانتشر الإسلام انتشارا كبيرا، ودخل في دين الله تبارك وتعالى بعض الناس الذين يتأثر بهم من وراءهم كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. لما أسلم لم يبق في هذا اليوم بيت من بيوت قومهما إلا ودخل في دين الله، وفي ذلك قصة لا يتسع الوقت لسردها. جاء موسم الحج من العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللقاء الثالث. في اللقاء الأول كانوا 6، وفي اللقاء الثاني كانوا 12، وتمت بيعة تعرف في كتب السيرة ببيعة العقبة الأولى. بعض العلماء يقول بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، ولكن المشهور عند أهل السيرة أن الأولى لم يكن فيها بيعة، كانوا 6 أفراد ولم يكن هناك بيعة، ولكن في العام المقبل كانوا 12 وتمت بيعة، بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يعصونه في معروف، وانصرفوا. أما هذا الموسم من العام 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، فكانوا نحو من 73 رجلا وامرأتين، جاءوا وسط قومهم الحجيج من المشركين، ولكنهم ما كانوا يخفون الإسلام، فقد انتشر الإسلام بيثرب، وانتشرت الصلاة وصليت الجمعة بالمدينة بيثرب، ولكنهم كانوا يستخفون حين يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه رقابة من زعماء المشركين، التقى بمن، كلم من، زاره من، مشى معه من. وهنا نرى التخطيط المحكم والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تبارك وتعالى والكتمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بهم خفية، وكانوا قد عزموا على أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إليه. قال بعضهم لبعض: لا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى، أراد أن يؤوه وينصروه ويهاجر إليهم إلى يثرب التي سميت بالمدينة. فعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فوعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق في وسط الليل عند العقبة. ونوعد هنا الحكمة في اختيار الزمان والمكان والاحتياط والكتمان. لما مضى ثلث الليل ودخلنا في منتصف الليل من في منتصف أيام التشريق يعني ثاني أو ثالث أيام العيد صبيحة صواف الحجيج وهذا توقيت محكم حتى يتم الاتفاق ثم الانصراف لأنه إن تم الاتفاق ثم الإقامة يحدث تسريبات وقد حدث شيء من التسريبات. كان اللقاء ليلة الانصراف في منتصف الليل وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وكان العباس آنذاك على دين قومه كان مشركا. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مثل هذا الأمر يأتي برجل مشرك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المشرك الكافر إما أن يكون محاربا أو مسالما لا يستويان. المحارب والمسالم كل منهما كافر فمسالمته لا تنقله عن الكفر ولكنها تنقله عن العداء والحرب. فرق بين عم وعم. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه يمنع عنه الأذى ما استطاع. لما كان الحصار والقطيع المشركون حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ومن يعاونه من المشركين حاصروه 3 سنين في شعب أبي طالب. كان من بين المحاصرين مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وعمه أبو طالب صاحب المكان الذي تم فيه الحصار وكتبت صحيفة وعلقت بالكعبة بمقاطعة هؤلاء. فلا أحد يتزوج منهم ولا أحد يزوجهم ولا أحد يبيع لهم ولا أحد يشتري منهم ولا أحد يقدم لهم طعاما ولا شرابا. كان بعض العقلاء من المشركين يهرب في ظلام الليل شيئا من الطعام لهؤلاء المحاصرين وكان أبو لهب من المحاصرين. أبو لهب كان من ضمن الذين يفقدون الحصار. فرق بين هذا وذاك. فرق بين عم وعم. فرق بين كافر وكافر. كافر يحاصر ويعين المحاربين. كافر يحاصر ويتحمل الأذى دفاعا عن ابن أخيه أو قريبه محمد صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس لأنه كان من المحبين له المعاونين المانعين الأذى. أما أبو لهب فكما جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ينادي في الناس يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن ورائه عموه أبو لهب يرميه بالحجارة وينادي يا أيها الناس هذا كذاب فلا تتبعوه لا ينقلنكم عن آلهة آبائكم. شتان بين هذا وذاك. بعض الناس لا يفهم هذه الأمور وليس عنده الفقه الذي يؤهله أن يفرق بين هذا وذاك. جاء العباس وكان أول من المحدثين، أول من تحدث النبي صلى الله عليه وسلم معه عمه، والمسلمون من أهل يثرب 73 رجلا وامرأتان، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل: يتكلم متكلمكم ولا يطيل، فإن عليكم أعين من المشركين. فتكلم العباس قال: أيها القوم، إن محمدا فينا في منع، نحن نمنعه من قومنا الذين هم على رأينا فيه. رأينا فيه هو عالم الإيمان، لأن العباس لم يكن مؤمنا، قال: نحن نمنعه ممن على ديننا، ممن هو على الشرك مثلنا نمنعه، فإن كنتم تأخذونه فلا تمنعونه فمن الآن فاتركوه. فقام بعضهم رضي الله تعالى عنه وقال: نمنعنه مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا. يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما شئت. قال: آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآخذ لنفسي ولأصحابي أن تمنعوننا مما تمنعون منه أنفسكم. فقام بعضهم فتحدث، وقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه قبل انتهاء اللقاء، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس حبالا نحن قاطعوها، يعني بسبب هجرتك إلينا سنقطع حبالا ونتحمل حربا، فهل إذا نصرك الله تتركنا وتعود إلى قومك؟ أراد أن يترك من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وعدم العودة إلى مكة، فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة على أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب. وكانت الهجرة بعد نحو شهرين من هذه البيعة التي تسمى ببيعة العقبة الكبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يفضحنا في ديننا وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتمت البيعة، فقد تمت البيعة وانصرف الحاضرون، ولكن الأخبار قد تسربت. لاحظ بعض أهل مكة، وربما كان الفجر قد طلع، لاحظ بعض الناس يأتي من ها هنا والبعض يأتي أيضا من ها هنا، ربما سأل البعض فتكلم بشيء، وكان هناك بعض المتحمسين، ولا نؤتى عادة إلا من المتحمسين. كان هناك بعض المتحمسين من الأنصار من أهل المدينة يريد أن يبدأ بالحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهما. وصل تسربت الأخبار إلى زعماء قريش فذهبوا إلى أهل يثرب في مخيماتهم وقالوا يا أهل يثرب إنه ما من قوم نكره أن يكون بيننا وبينهم عداوة مثلما نكره أن يكون بيننا وبينكم، وقد بلغنا أنكم تريدون أن تأتوا صاحبنا هذا وتنقلونه إلى بلدكم. فسكت المسلم وتكلم المشركون. أهل يثرب أعداد كبيرة، فيهم بعض المسلمين والبقية من المشركين، وابدا الحشيش كبير. فسكت المسلمون وتكلم المشركون بقوة، قالوا ما حدث شيء من ذلك، هذه شائعة الله أصلا، من هذا الكاذب الذي بلغكم هذه الأخبار الكاذبة؟ رأس كبير عبد الله بن أبي ابن سلول كان من ضمن الحجيج في هذا الموسم، فقام يدافع بشدة ويؤكد أن شيئا من ذلك لم يحدث. قال ما كان لقومي أن يفعلوا شيئا مثل ذلك، ولو حدث شيء من ذلك لأخذوا أمري واستأذنوني، فأنا كبيرهم وهم لا يفعلون شيئا دون أمري. اطمئنوا يا أهل قريش فإن ذلك لم يكن ليحدث وأنا موجود، أنا كبيرهم ولا يفعلون شيئا لنا. والمسلمون عرفوا بعضهم إلى بعض ولا تكلم أحد منهم، وقد كفاهم المشركين نفي هذه الأمور كلها. ورجع المشركون وانصرف أهل يثرب. وبعد انصراف أهل يثرب وقد تعجل المسلمون، عجلوا بالانصراف، ومعروف المسلمون معروفون من المشركين، ما كان الإسلام سرا ولكن كان اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا. واجتمع المشركون فتأكدوا من الخبر عن صراف الحجيج، تأكد زعماء مكة من هذا الحدث، فتتبعوا المسلمين فما استطاعوا أن يمسكوا إلا بسعد بن عبادة رضي الله تعالى، أمسكوه وربطوه وضربوه ودخلوا به مكة، حتى جاء أحد العقلاء من شكي مكة فقال له ألا تعرف أحدا من أهل مكة بينك وبينه تجارة؟ قال أعرف فلان، قال نادي باسمك، فنادى باسم فلان وفلان إن بيني وبينه عهد، وصل الخبر فجاءوا فأجاروه، لأن كان الناس من تجار المشركين بمكة لهم تجارة بتمر بالمدينة، وفي ناس من أهل المدينة منهم سعد بن عبادة كان ممن يتعامل معهم بالتجارة ويستضيف رجالهم من التجار وعمالهم، فجاءوا فأجاروه. وكما تقدم كان بعض المتحمسين يقول لو شئت يا رسول الله لنميلن على أهل منى بسيوفنا. كنا في أيام التشريق، أيام الإقاع بمنى، أهل منى من الحجيج وكلهم مشركون إلا هذا العدد 73 رجل امرأتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن نمر بذلك ويأمرهم أن يعودوا. فعاد وبدأ المسلمون في الهجرة، ثم هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرى في ذلك الحكمة والتخطيط والأخذ بالأسباب وعدم معاداة الموالين. يعني لو أن قريب كافر، جار كافر، زميل في العمل كافر، لا يعانيك، هو كافر، أفضل الكتاب والمفكرين والزعماء بحول محاولة فاشلة، يقول لك علشان ما يحصلش بين فتنة بين الناس نقوم نلغي مسألة مؤمن وكافر. حتى اللي تسمعوا طبعا حتى المتحدثين في الدين والخطباء والمحاضرون يتلاشون كلمة كافر، ما يحبش يقول على حد كافر، فهذا يعني هذه طريقة فاشلة. المؤمن مؤمن والكافر كافر. ولكن ينبغي على هؤلاء الذين لا يريدون الفتنة أن يفرقوا بين المحارب والمسالم. من سالمك من الكفار من قريب ربما يكون أخا أو ابنا أو أما أو أبا على غير الملة، إن سالمك كيف تعامله؟ إلا يستهزئ بالدين، فربما يكون عند الكافر شيء من التوقير للدين. يعني أحيانا تزامل بعض الكفار فتجده بيتعامل مع الإسلام مش بشيء من الاستهزاء، هو لا يؤمن. ولكنه فرق بين من يستهزئ بالإسلام ويحاول أن يثير الشبهات في طريقة أسئلة محرجة وبالذات للجاهلين من أبناء الإسلام، وبين من يوطن الإسلام. طيب واحد كافر ولو شاف المصحف على الأرض يشيله ويضعه على الترابيزة، ده زي اللي يستهزئ بالمصحف، هذا كافر وذاك كافر. ولكن هذا له تعامل وذاك له تعامل بناء على تعامله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى أحضر عباس وهو كافر أثناء الهجرة، أحضر عبد الله بن أريط دليلا يوصلهم إلى المدينة من أفضل الطرق، هو كافر. والراجح عند المؤرخين وأهل السير أنه لم يسلم فيما بعد. يعني في ناس كانوا كفار ولكن أسلموا، سراقة بن مالك حدث منه ما حدث وأسلم، ولكن عبد الله بن أريطة هذا الدليل الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، والراجح أنه لم يسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفطمنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك